إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلم رسم الحروف أو علم الإملاء هو قواعد اصطلاحية بمعرفتها يحفظ قلم الكاتب من الزيادة والنقصان. وموضوع علم الإملاء الهمزة والألف اللينة والكلمات التي يجب انفصالها من بعضها والتي يجب اتصالها ببعضها، والحروف التي تبدل والحروف التي تزاد والحروف التي تنقص. فهذا موضوع هذا العلم، وثمرة هذا العلم حفظ قلم الكاتب من الخطأ واللحن في الرسم والكتابة، أي رسم الحروف. وحكمه، قال بعض أهل العلم، حكمه الوجوب الكفائي، لأن صنعة الكتابة واجبة على الكفاية كسائر الصناعات. وأما فضل هذا العلم فهو احتياج كل علم إليه، ولا غنى لعلم عنه، لأن تدوين العلوم كلها وحفظها متوقف على الكتابة. ونسبة هذا العلم إلى البنان كنسبة النحو للسان، نسبة هذا العلم إلى البنان كنسبة النحو للسان والمنطق للجنان، واستمداده من الأصول الصرفية والقواعد النحوية. والكتابة في اللغة مصدر كتب، إذا خط بالقلم وجمع وضم وخاط وخرز. وأما في الاصطلاح فالكتابة نقوش مخصوصة ذات أصول بها تعرف تأدية الكتابة بالصحة، ويقال لها، أي للكتابة، فن رسم الحروف. وقد سموا هذا العلم بعلم الخط القياسي أو الاصطلاحي، في مقابلة خطين لا يقاس عليهما، فالخطوط ثلاثة: الأول خط المصحف، ويكتب على ما رسم في المصحف الإمام وإن خالف القياس. والخط الثاني خط العروضيين، وهو على حسب الملفوظ به، فيكتب ما يسمع وما يلفظ به. وأما الثالث من الخطوط فالخط الاصطلاحي في غير المصحف والعروض، فإنه ليس جاريا على اللفظ كما يجري العروض، فقد يحذف منه ما يثبت في اللفظ، وقد يزاد فيه ما لم يتلفظ به، وقد يكتب حرف بدل آخر ككتابة بشرى بالياء واللفظ بالألف، وككتابة إذن بالألف واللفظ بالنون وغير ذلك. وهمزة القطع التي تقع في أول الكلمة فيها قرار مجمع اللغة العربية، وهو ترسم الهمزة في أول الكلمة ألفا توضع فوقها، توضع فوقها قطعة وهي رأس العين إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وتوضع تحتها القطعة وهي رأس العين الهمزة المعروفة إذا كانت مكسورة، مثل: إن أكرمني سوف أكرمه إكراما. فهمزة أكرمني مفتوحة فهي موضوعة فوق، وكذلك أكرمه همزة مضمومة فهي تكون أيضا فوق الألف. وأما إكراما فهذه مكسورة فتكون تحتها. وكذلك ترسم الهمزة ألفا إذا دخل على الكلمة حرف نحو: فإن، بأن، لأن، لأن، إذا. فهذا قرار مجمع اللغة فيما يتعلق بالهمزة إذا كانت في أول الكلام. وأما تلخيص ما يتعلق بأحكام الهمزة المتوسطة فهو: إن كانت الهمزة في وسط الكلمة وهي الهمزة المتوسطة توسطا أصليا بحيث تكون بين حرفين من بنية الكلمة كذئب وكأس وسؤال. والهمزة شبه المتوسطة وهي التي كانت في الأصل متطرفة كقرأ ثم توسطت بأن جاء بعدها ضمير أو غيره كقرأه فصارت لما ألحق بها الضمير متوسطة لا طرفا. فهذه شبه متوسطة وهي تأخذ حكم الهمزة المتوسطة. إن كانت الهمزة في وسط الكلمة توسطا أصليا أو شبه أصلي فتارة تكتب ألفا وتارة تكتب واوا وتارة ياء وتارة مفردة. أولا تكتب ألفا في هذه المواضع إذا كانت ساكنة بعد فتح مثل رأس، فالهمزة ساكنة بعد الراء المفتوحة فتكتب على الألف، وكذلك كأس وفأس ويأمر وجميع النظائر فهذا موضع. وتكتب الهمزة على الألف أيضا إذا كانت مفتوحة بعد فتح مثل راء، فالهمزة مفتوحة بعد الراء المفتوح، وكذلك سأل وكذلك متأمل وكذلك دأب وكذلك اتأدى وفي جميع نظائرها. والموضع الثالث إذا كانت مفتوحة بعد ساكن صحيح، إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد حرف ساكن صحيح، والساكن الذي ليس بمتحرك والصحيح الذي ليس بحرف علة، وحروف العلة الألف والواو والياء. فإذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ساكن صحيح فإنها تكتب على الألف مثل نسأل، فهمزة نسأل ها هنا مفتوحة بعد السين الساكنة، وكذلك نشأة وكذلك مسألة. وخرج من هذا ما لو كان قبلها حرف ساكن معتل، لأن الموضع الثالث إذا كانت مفتوحة بعد ساكن صحيح لا معتل، فلو كان قبلها حرف ساكن معتل وحروف العلة ثلاثة وهي الألف والواو والياء، إذا كان قبلها حرف ساكن معتل فتكتب الهمزة حينئذ مفردة نحو قراءة، فهذه تكتب على السطر، وكذلك مروءة، بخلاف ما إذا كان قبلها الياء خاصة فإنها تكتب على نبرة نحو مشيئة، فهذه مستثناة. وهذه هي المواضع التي تكون فيها الهمزة المتوسطة على الألف، وتكتب الهمزة المتوسطة على الواو في هذه المواضع إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد ضم مثل مؤذن، فالميم قبل الهمزة مضمومة والهمزة مفتوحة، فوقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم فتكتب حينئذ على الواو مثل مؤلف ومثل سؤال ومثل مؤامرة، فهذا موضع. والموضع الثاني إذا كانت الهمزة ساكنة بعد ضم، الأول إذا كانت مفتوحة بعد ضم، والثانية إذا كانت ساكنة بعد ضم مثل مؤمن ومثل لؤم ومثل لؤلؤ، الهمزة الأولى ساكنة بعد اللام المضمومة، ومثل تؤخذ، فكذلك الهمزة الساكنة بعد التاء المضمومة فتكتب على الواو. الموضع الثالث من المواضع التي تكتب فيها الهمزة على الواو إذا كانت الهمزة مضمومة بعد السكون مثل التفاؤل ومثل أفؤس ومثل أرؤس، وشذ تبوأ والموؤودة ونحوهما فتكتب على السطر. فتبوأ الهمزة مفردة أي مكتوبة على السطر، والموؤودة كذلك ونحوهما، وإنما كتبت على السطر لأنها لو جعلت على الواو لتوالى عندنا في كلمة واحدة ثلاث واوات، والعربية تفر من ذلك ولا تواطع. وأيضا إذا كانت الهمزة مضمومة مسبوقة بواو ساكنة فإنها تكتب على السطر أيضا، مثل ضوءه. وأما مرؤوس فإنها على القاعدة، تكتب على الواو وبعدها واو، وبعضهم يكتبها مفردة يعني يكتبه على السطر مرؤوس. وقالوا إذا لزم من كتابة الهمزة على واو اجتماع واوين وكانت الهمزة على الواو الأولى رسمت على السطر كما في هذه الكتابة لمرؤوس، فإنهم يكتبونها فيما كتب بعضهم على السطر، رسمت على السطر. ومنهم من ذهب إلى حذف الواو الثانية فتكتب عندهم على الواو ولا يأتون بالواو الثانية، في مثل مرؤوس. الموضع الرابع من المواضع التي تكتب فيها الهمزة على الواو إذا كانت الهمزة مضمومة بعد فتح، مثل تملأه، فاللام قبل الهمزة مفتوحة والهمزة مضمومة فتكتب على الواو، فإذا كانت الهمزة مضمومة بعد فتح فإنها تكتب على الواو، تملأه ألقي، فالهمزة همزة ألقي، همزة ألقي هذه وقعت بعد الهمزة التي قبلها وهي مفتوح فتكتب على الواو ألقي. وكذلك يأم، وتعد الهمزة بعد حرف المضارعة همزة متوسطة، لأنه قد يعترض معترض ويقول يأم هذه الياء من حروف المضارعة يأم، فهذه حينئذ لا تعد همزة متوسطة، فما الذي جعلها متوسطة مع أن حرف المضارعة هذا يذهب ويجيء؟ فالهمزة بعد حرف المضارعة تعد همزة متوسطة فتخضع للقاعدة. الموضع الخامس من المواضع التي تكتب فيها الهمزة على الواو إذا كانت الهمزة مضمومة بعد ضم، إذا كانت الهمزة مضمومة بعد ضم، مثل فؤوس وشؤون، كما نص على ذلك قرار مجمع اللغة لسنة 1961 و1900، وإن كانت قد وردت في المخطوطات والكتب القديمة شؤون على الياء يعني على نبرة، ولم ينص عليها بقاعدة، وقد أقر المجمع كتابتها على الواو لأنها مضمومة وما قبلها مضموم فجعلوها قاضعة للقاعدة. على كل حال لو كتبتها على هذه الصورة أو على هذه الصورة لا تخطأ، فؤوس تكتب على القاعدة، وعلى حسب قرار المجمع تكتب على الواو لأنها مضمومة وما قبلها مضموم، وكذلك شؤون تكتب على الواو وبعدها واو لأنها مضمومة وما قبلها مضموم أيضا، وإن كانت قد وردت في المخطوطات والكتب القديمة شؤون على الياء، فلو كتبتها على هذه أو هذه من الصور فهذا وهذا على الصواب إن شاء الله. يمكن تلخيص ذلك في تكتب الهمزة في وسط الكلمة واوا في موضعين، مر على التفصيل في 5 مواضع، فيمكن أن يختزل ذلك سردا في موضعين، فتقول تكتب الهمزة في وسط الكلمة واوا في موضعين، الأول إذا كانت مضمومة بعد ضم أو فتح أو سكون، والثاني إذا كانت مفتوحة أو ساكنة بعد ضم، إذا كانت مضمومة بعد ضم أو فتح أو سكون فهذا موضع، موضع فيه إجمال، إذا كانت الهمزة مضمومة ووقعت بعد ضم أو فتح أو سكون، والموضع الثاني إذا كانت الهمزة مفتوحة أو ساكنة بعد ضم فإنها أيضا تكتب في وسط الكلمة واوا. وإذا كانت الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح أو مضموم أو ساكن وجاءت بعدها واو فحينئذ يجوز فيها الوجهان، أي تكتب على واو وذلك على حسب القاعدة، مثل رؤوس كما مر رؤوس، أو تكتب مفردة نحو رؤوس فتكتب على السطر. فلو كتبت هذه الكلمة بهذه الصورة أو بهذه الصورة، فالأولى إذا جعلت الهمزة في رؤوس وفؤوس إذا جعلتها على الواو وبعدها واو فهذا على حسب القاعدة، وإذا كتبتها مفردة فذلك مما لا يخطأ. رؤوس الهمزة على السطر مفردة وبعدها واو، يستثنى من ذلك ما يلتبس بغير الممدودة، فإنه لا يكتب إلا بواوين مثل يؤوب ويؤول وسؤول ويؤوس ولؤوم وقؤول وصؤول، لأنه يلتبس بغير الممدود. فهذه المواضع التي تكتب فيها الهمزة واوا، وأما المواضع التي تكتب فيها الهمزة ياء أي على نبرة فهي هذا، إذا كانت إجمالا مكسورة بكل حال، إذا كانت الهمزة مكسورة بكل حال فإنها تكتب على نبرة تكتب ياء، والتفصيل إذا كانت مكسورة بعد كسر مثل تخطئين، فهذه الطاء مكسورة تخطئين، وكذلك مئين، وكذلك القارئين، فالهمزة مكسورة وما قبلها مكسور فتكتب على الياء، إذا كانت مكسورة بعد كسر تكتب ياء أي على نبرة. والموضع الثاني تفصيلا إذا كانت مكسورة بعد ساكن مثل شمائل، فالكسرة هي أقوى الحركات كما هو معلوم وكما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، فحينئذ تكتب على النبرة أو تكتب ياء. شمائل وكذلك أسئلة وكذلك رسائل. الموضع الثالث من مواضع التفصيل، لأن الموضع الذي فيه الإجمال هو إذا كانت مكسورة بكل حال، الثالث من التفصيل إذا كانت مكسورة بعد فتح مثل زائر، فالهمزة مكسورة بعد الزاي المفتوح زائر فتكتب ياء أي على نبرة، وكذلك سائمة وكذلك مطمئن فإنها تكتب أيضا على نبرة. الموضع الرابع إذا كانت مكسورة بعد ضم مثل سئلت، فالهمزة مكسورة بعد السين المضمومة سئلت، وكذلك سئلا وكذلك رؤيا. وإذا جاءت الهمزة مكسورة قبلها مضموم أو مفتوح أو مكسور أو ساكن وجاءت بعدها ياء مد كتبت مفردة إن أمن اللبس، نحو جبرائيل إسرائيل، وكذلك عند أمن اللبس تكتب كلمة رئيس بهمزة مفردة على السطر، ويجوز رسم الهمزة على نبرة في إسرائيل وجبرائيل ورئيس. الموضع الخامس إذا كانت ساكنة بعد كسر مثل بئر ومثل ذئب فإنها تكتب ياء أي على نبرة. الموضع السادس إذا كانت الهمزة مضمومة بعد كسر مثل ناشئون ومئون ويخبئه فإنها تكتب في هذه المواضع ياء أي على نبرة إذا كانت مضمومة بعد كسر. الموضع السابع إذا كانت مفتوحة بعد كسر مثل مئة ومثل فئة، فالهمزة مفتوحة بعد الفاء المكسورة، إذا كانت مفتوحة بعد كسر فإنها تكتب ياء أي على نبرة، ومثل رئة ومثل وئام. فهذه سبعة مواضع تكتب فيها الهمزة ياء أي على نبرة، والنبرة سنة صغيرة. ويمكن تلخيص ذلك في تكتب الهمزة ياء في موضعين بجمع هذه المواضع، إذا كانت الهمزة مكسورة قبلها مضموم أو مفتوح أو مكسور أو ساكن، وهو القاعدة العامة إذا كانت مكسورة بكل حال، إذا كانت الهمزة مكسورة ووقع قبلها ما وقع فإنها تكتب ياء أي على نبرة، إذا كانت مكسورة قبلها مضموم أو مفتوح أو مكسور أو ساكن فإن الهمزة تكتب ياء أي تكتب على نبرة. والموضع الثاني من مواضع الجمع إذا كان ما قبلها مكسور وهي مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة، إذا كانت الهمزة مكسورة فإنها تكتب ياء ترسم ياء بكل حال، وإذا كان ما قبلها مكسور لا ينظر إلى حركتها حينئذ وتكتب أيضا ياء أي على نبرة في كل حال، فهي سيرة جدا كما ترى. إذا كانت مكسورة فإنها تكتب ياء أي على نبرة بكل حال، وإذا كان ما قبلها مكسور فإنها تكتب أيضا ياء أي على نبرة في كل حال. فالكسر أقوى الحركات، فإذا وجدت الهمزة في كلمة وهي مكسورة وقبلها متحرك بأي حركة، أو ما قبلها ساكن، أو كان ما قبلها مكسورا وهي متحركة بأي حركة أو كانت ساكنة، فإنها تكتب ياء. فهذا يسير جدا كما ترى ومريح جدا. إذا كانت هي مكسورة تكتب ياء، إذا كان ما قبلها مكسور وهي في وسط الكلمة تكتب ياء أيضا، لأن الكسر هو أقوى الحركات، ويلي الكسر الضم ثم الفتح ثم السكون. ويستثنى من ذلك إذا ما كان ما قبل الهمزة ياء وحركت الهمزة بأي حركة فإنها تكتب مطلقا على نبرة، نحو هيئة. وكذلك مجيئه. الموضع الرابع من مواضع كتابة الهمزة المتوسطة أو الصورة الرابعة أنها تكتب مفردة إذا وقعت مفتوحة، إذا وقعت مفتوحة بعد ألف، نحو تساءل، فالهمزة مفتوحة بعد الألف فتكتب مفردة يعني على السطر، تساءل. وكذلك تضاءل، وكذلك القراءة، وكذلك رداءين، فإنها تكتب عند الرفع هكذا رداءان فتكتب على السطر. فإذا تكتب الهمزة المتوسطة مفردة أي على السطر إذا وقعت مفتوحة بعد ألف، وتكتب الهمزة المتوسطة على السطر أي مفردة إذا وقعت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة أو بعد واو مشددة مضمومة، نحو أسبغ وضوءه، وتقول ضوءه شديد، فتكتب الهمزة بعد الواو على السطر مفردة. وكذلك في قولك وقد وقعت الهمزة بعد الواو المشددة إن تبوؤك تبوؤه، فالهمزة وقعت في الموضعين بعد الواو المشددة، في الموضع الأول كانت مفتوحة إن تبوؤك، وفي الموضع الثاني كانت مضمومة تبوؤه، وفي الموضعين وقعت الهمزة المفتوحة والمضمومة بعد الواو المشددة المضمومة، فتكتب حينئذ على السطر ويقال لها مفردة. إذا وقعت مفتوحة بعد صحيح ساكن، إذا وقعت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد حرف صحيح غير معتل ساكن غير متحرك وقبل ألف التنوين أو التثنية، نحو جزءا، وكذلك جزءان، فهذه همزة مفتوحة بعد الزاي وهو حرف صحيح وقعها هنا في الكلمتين في جزء وجزءان، وقع ساكنة ووقع بعد هذه الهمزة ألف التنوين في جزءا، فتكتب على السطر، ووقعت ألف التثنية في جزءان بعد الهمزة المفتوحة الذي وقع قبلها حرف صحيح ساكن. أما إذا تلت الهمزة ياء المثنى فإنها تكتب على الألف، نحو جزءين وقرأين، فإنها تكتب حينئذ على الألف. في هذه الحالة إذا أمكن وصل ما قبلها بما بعدها رسمت على نبرة، والنبرة سن صغيرة تكتب عليها الهمز، نحو دف أن، لأنه أمكن وصل ما قبلها بما بعدها فتكتب حينئذ على نبرة. وكذلك دفآن، وكذلك شيئا وشيئان، لأنه أمكن وصل ما قبلها بما بعدها فتكتب على نبرة، وهي سن صغيرة تكتب عليها الهمزة. إذا وقعت الهمزة المتوسطة مضمومة قبل واو في نحو زنة مفعول أو مفعول، أو كانت قبل التوسط مرسومة على ألف أو مرسومة مفردة، نحو موؤودة، وكذلك دؤوب، وكذلك قرأوا، وكذلك جاءوا، وفي هذه الحالة أيضا إذا أمكن وصل ما قبلها بما بعدها رسمت على نبر نحو مسؤول، فإنه يمكن وصل السين للواو فتكتب حينئذ على سن صغيرة تكتب عليها الهمزة وهي النبرة، وكذلك مشؤوم، وكذلك سؤول، وكذلك قؤول. فهذه هي المواضع التي تأتي بها وعليها الهمزة المتوسطة في جميع صورها وحالاتها. وأما الهمزة المتطرفة فهي الهمزة التي تكون في طرف الكلام أي في آخره، الهمزة تكون في أول الكلمة وتكون في وسط الكلمة وتكون في طرف الكلمة، فالهمزة المتطرفة هي التي تكون في طرف الكلمة أي في آخرها. أما إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة كينآ ثم أصبحت متطرفة لعارض كدخول لم على هذا الفعل ينآ، لما دخلت عليه لم صار لم ينآ مع حذف حرف العلة علامة للجزم، فإنها تسمى بشبه المتطرفة. فالمتطرفة تطرفا حقيقيا ينآ، لما دخل عليها لم صارت ينآ وصار آخرها همزة، فإنها تسمى حينئذ شبه متطرفة، وفي هذه الحالة تبقى على صورتها قبل التطرف. أما اسم الفاعل من ينأى فإنه يأخذ حكم المتطرفة فتكتب الهمزة فيه على السطر، يقال نائن من نأى أي بعدة. هذه الهمزة المتطرفة إما أن يكون ما قبلها ساكنا وإما أن يكون متحرك، فإن كان ما قبل الهمزة المتطرفة يعني التي تقع في آخر الكلمة إن كان ما قبلها متحركا رسمت على حرف من جنس حركة ما قبله، هذا يسير كما ترى. الهمزة التي تقع في آخر الكلمة يقال لها الهمزة المتطرفة، قد تكون متطرفة تطرفا حقيقيا أو تكون شبه متطرفة. على كل حال ينظر إلى الحرف الذي قبله ثم ترسم على حرف من جنس حركة ما قبله، فإن كانت حركة ما قبلها فتحة رسمت على ألف لأن الألف يناسب الفتح، ومثل ذلك قرأ وأنبأ، فالهمزة في الكلمتين تكتب على ألف، وإن كان ما قبلها كسرة رسمت على ياء مثل قرئ وأنبئ، وإن كانت ضمة رسمت على واو مثل وضوء من الوضاءة. فإذا هذه الهمزة إما أن يكون ما قبلها ساكنة وإما أن يكون متحركة، فإن كان متحركا رسمت على حرف من جنس حركة ما قبلها، فإن كانت حركة ما قبلها فتحة رسمت على ألف، وإن كان كسرة رسمت على ياء، وإن كانت ضمة رسمت على واو. ومن ذلك المصادر المنتهية بهمزة وجاءت على التفعل أو التفاعل مثل التفيؤ والتبوؤ والتباطؤ والتمالؤ، فإنها ترسم فيها كلها الهمزة على واو إلا ما كان قبلها واو مشددة كالتبوؤ، فإن كراهة اجتماع المثلين تقتضي عدم رسمها واو، وهذا مثال نادر فلا يقاس عليه، وإنما ترسم مفردة على السطر حينئذ للفرار من اجتماع المثلين، والعربية تفر من ذلك فرارها من الأسد، فيكون حكمها حكم الهمزة الواقعة بعد الواو الساكنة كما مضى في المتوسط. فإن كان ما قبلها ساكنا لأنه إما أن يكون متحركا فترسم كما مر على حرف من جنس حركة ما قبلها، وإما أن يكون ما قبلها ساكنا فإنها ترسم حينئذ مفردة سواء كان ما قبلها صحيحا أم معتلا مثل دفء، فالهمزة ها هنا وقعت بعد الفاء الساكنة فترسم على الصفر، وكذلك بط، وكذلك ملء، وسماء، وأضاء، وضوء، الواو من حروف العلة ضوء، ودفء الفاء حرف صحيح ليس بمعتل، فلا يهم سواء كان صحيحا أم معتلا إن كان ساكنا قبل الهمزة المتطرفة التي تقع في آخر الكلمة فإنها ترسم أي الهمزة مفردة يعني على السطر. وكذلك شيء فإنها لا تكتب فوق الياء وإنما تكتب على السطر. وكثيرا ما يقع الخطأ في كتابة شيء. وكذلك شيء الهمزة المتطرفة التي تقع في آخر الكلمة يمكن أن نلخص أحكامها. فالهمزة في آخر الكلمة وتسمى الهمزة المتطرفة ويلحق بها شبه المتطرفة وهي التي أصبحت متطرفة لعارض كما في لم ينأ لحذف حرف العلة فصارت شبه متطرفة لأن الهمزة صارت آخرا في الكلمة. هذه الهمزة في آخر الكلمة لها حالات أربع. الأولى تكتب الهمزة في آخر الكلمة على ألف إذا كان ما قبلها مفتوحا. فالهمزة في آخر الكلمة تكتب على ألف إذا كان ما قبلها مفتوحا مثل قراء ويلجاء ويملأ. فما قبل الهمزة مفتوح فتكتب الهمزة المتطرفة يعني التي وقعت في آخر الكلمة تكتب على الألف. فهذه حالة. والثانية أن الهمزة تكتب في آخر الكلمة على واو وذلك إذا كان ما قبلها مضموما. فهذا هو المناسب كما مر التباطؤ والتبوء ولؤلؤ الهمزة الثانية. الحالة الثالثة تكتب الهمزة في آخر الكلمة على ياء إذا كان ما قبلها مكسورا نحو منشئ وقارئ ومبتدئ. تكتبها هنا لا مفردة كما تكتب شيء وفي وإنما تكتبها هنا على الياء وفرق بين الاثنين. ولا تضعها هنا نقطتين كما يفعل بالياء الشامية كما في شيء فنضع تحت الياء نقطتين لا نضع تحت الياء التي تكون عليها الهمزة في منشئ وقارئ لا نضع نقطتين تحتها وهذا من الخطأ. وكذلك كلمة مبتدئ فهذه همزة متطرفة وقعت في آخر الكلمة وما قبلها مكسور فإنها تكتب حينئذ على الياء مبتدئ. في هذه الحالات الثلاث تكتب الهمزة على حرف من جنس حركة ما قبلها كما مر. الحالة الرابعة تكتب الهمزة في آخر الكلمة مفردة يعني على السطر وذلك في موضعين إذا كان ما قبلها ساكنة نحو جزء وكذلك جزاء. والثاني إذا كان ما قبلها واوا مشددة مضمومة نحو التبوؤ. ذهب كثير من المعاصرين إلى كتابة همزة التبوؤ على السطر. القاعدة بخلاف ذلك كما مر. الخلاصة تكتب الهمزة في آخر الكلمة على ألف إذا كان ما قبلها مفتوح وعلى واو إذا كان ما قبلها مضمومة وعلى ياء إذا كان ما قبلها مكسورة وتكتب مفردة إذا كان ما قبلها ساكنا أو واوا مشددا. فهذا هو ملخص الهمزة المتطرفة كما ترى على حرف من جنس حركة ما قبلها من حرف. وإذا كان ما قبلها ساكنا أو واوا مشددة تكتب على السطر مفردة. هذا يسير جدا كما ترى يعني لو وضعت هذه القاعدة في ذهنك لا تخطئ أبدا إن شاء الله في كتابة الهمزة المتطرف ولا شبه المتطرف. لكي نحصر التطرف ونص قرار المجمع مجمع اللغة العربية في القاهرة هو للهمزة في آخر الكلمة حالات أربع. إذا سبقت بحركة رسمت على حرف مجانس لحركة ما قبلها مثل يجرؤ فتكتب على الواو لأن ما قبلها مضموم يجرؤ. ويبدأ فتكتب على الألف لأن ما قبلها مفتوح يبدأ. وكذلك تكتب على الياء يستهزئ فتكتب على الياء لأن ما قبلها مكسور. فهذه حالات ثلاث. وكذلك إذا سبقت بحرف ساكن رسمت مفردة هدوء وجزاء وشيء. إذا سبقت بحرف ساكن وكانت منونة في حالة النصب رسمت على نبرة بين ألف التنوين والحرف السابق الذي سبقه، إذا كان يوصلان معا، يعني أمكن اتصال ما قبل بما بعد، نحو شيئا وبطئا. فإذا كان ما قبلها حرفا لا يوصل بما بعده رسمت الهمزة مفردة مثل بدءا، لأنها تكتب على السطر ويؤتى بالألف هي ألف التنوين التي يوضع عليها فتحتان. أحكام رسم الهمزة مع ألف التنوين، لأنه كثيرا ما يقع الخطأ في هذا، أحكام رسم الهمزة مع ألف التنوين. إذا كانت الهمزة على واو أو ياء بقيت كذلك ورسمت ألف التنوين بعدها، تقول تواطؤا، فالهمزة على الواو كما هي ويؤتى بألف التنوين بعدها، وكذلك قارئا، فإذا كانت الهمزة على الواو كما في تواطؤا أو كانت على ياء قارئا فإنها تبقى كذلك وترسم ألف التنوين بعدها أي بعد الهمزة. إذا كانت الهمزة على الألف رسمت فوقها علامة التنوين فقط كما في نبأ، فالهمزة على الألف فترسم علامة التنوين وهي فتحتان فوق الهمزة، فإذا كانت الهمزة على الألف رسمت فوقها أي فوق الهمزة علامة التنوين فقط. إن كانت الهمزة على السطر فهذا الذي فيه النظر، إذا كانت الهمزة على السطر فينظر إلى ما قبلها، إن كان ما قبلها حرفا من حروف الانفصال وهي التي لا تتصل بما بعدها خطا، وحروف الانفصال هي الألف والدال والذال والراء والزاي والواو، رسمت ألف التنوين بعدها مثل جزءا، فأنت لا تستطيع أن تصل الزاي بما بعدها بالألف، فهذا من حروف الانفصال أي الزاي، فحينئذ يؤتى بالألف بعد الهمزة فتقول جزءا، وكذلك ضوءا، لأن الواو من حروف الانفصال لا يمكن أن تصل الواو بالألف فتقول ضوءا، وكذلك جزءا، باستثناء الهمزة المسبوقة بالألف فحينئذ ترسم علامة التنوين على الهمزة فقط، هذا مهم. يعني سماء، هذه الهمزة كما ترى قبلها ألف، فهنا الاستثناء، لا تضع ألفا بعد الهمزة كما فعلت في جزءا، وإنما تضع علامة التنوين فوق الهمزة فقط، فتضع الفتحتين فوق الهمزة كما في رداء، رداء تضع التنوين علامة التنوين بفتحتين ولا تكتب ألفا كما فعلت في ضوءا، فإنك تضع بعد الهمزة ألفا، هنا لا تجعل ذلك كذلك لأن الهمزة مسبوقة بالألف، فحينئذ ترسم علامة التنوين على الهمزة فقط، تقول رداء وتضع فتحتين على الهمزة ولا تكتب ألفا بعدها كما فعلنا في ضوءا، فإننا وضعنا الألف بعد الهمزة. إن كان ما قبلها حرف اتصال رسمت الهمزة على شبه الياء ورسمت الألف بعدها مثل عبءا، فإننا حينئذ نجعلها على نبرة فنقول عبءا، لأن العين يمكن أن تتصل بما بعدها، هي من حروف الاتصال لأنها ليست من الأحرف التي مر ذكرها على أنها هي حروف الانفصال، وهي الدال والذال والراء والزاي والواو، وهي التي لا تتصل بما بعدها خطا، فحينئذ إذا كان ما قبل الهمزة المنونة في حالة النصب، إذا كان ما قبلها حرف اتصال، يعني كان الذي قبلها إذا كان حرف اتصال رسمت الهمزة على شبه الياء يعني على النبرة ورسمت الألف بعدها، تقول عبئا وكفئا. هذا هو ما يتعلق بهذا الباب من أبواب قواعد الإملاء، هذا مجموع ما يقال في رسم الهمزة، همزة الوصل وهمزة القطع التي تكون في أول الكلمة وتكون في وسط الكلمة حقيقة وحكما، والتي تكون متطرفة في آخر الكلمة تطرفا حقيقيا أو تكون شبه متطرفة إذا طرأ عليها ما جعلها آخرا في الكلمة. هذا الذي مر ذكره هو ما يتعلق بقواعد رسم الهمزة على هذا النحو، تجده عند النظرة الأولى عسيرا، ولكن لو نظرنا في قرار مجمع اللغة بالقاهرة في دورته 46 لسنة 78 و1900، بعد المناقشات والمداولات والتعديلات سنجد أن المجمع قد اتخذ القرار التالي: ضوابط رسم الهمزة. والتفت إليه التفاتا جيدا، فإن فيه من التيسير بفضل الله العلي الكبير الكثير. ضوابط رسم الهمزة: أولا، تقوم هذه الضوابط على الدعائم التالية، هذا قرار المجمع: تتجنب الكتابة العربية توالي الأمثال، فيكتب الحرف المضاعف حرفا واحدا في مثل قدما، فلا تكتب بدالين قاف ودال ودال وميم، وإنما يكتب الحرف عليه علامة التشديد قدما، لأن اللغة العربية تتجنب في الكتابة توالي الأمثال، فيكتب الحرف المضاعف حرفا واحدا في مثل قدما. وكتب الحجازيون قديما داوود وشؤون بواو واحدة، بواو واحدة في الكلمتين. من الضوابط أيضا التي أخذها المجمع بعين الاعتبار مرتكزة على الدعائم التي ذكرها ما يتعلق بهذه الدعامة: تعد من الكلمة اللواصق التي تتصل بآخرها، فاللواصق التي تتصل بآخر الكلمة تعد منه، مثل الضمائر فإنها تعد من الكلمة، وعلامات التثنية والجمع، وكذلك ألف المنصوب. ولا يعد من الكلمة ما دخل عليها من حروف الجر والعطف وأداة التعريف والسين وهمزة الاستفهام ولام القسم، فهذا الذي يدخل على الكلمة لا يعد منه، وأما الذي يلصق بالكلمة فإنه يعد منه. فهذه من الدعائم. تقوم الضوابط لرسم الهمزة على الدعائم التالية: أن الكتابة العربية تتجنب توالي الأمثال، وثانيا تعد من الكلمة اللواصق التي تتصل بآخرها، ولا يعد من الكلمة ما دخل عليها من حروف الجر والعطف وأداة التعريف والسين وهمزة الاستفهام ولام القسم. وأيضا الحركات والسكون في الكلمة ترتب من ناحية الأولوية ترتيبا تنازليا على النحو التالي: الكسرة فالضمة فالفتحة فالسكون. فهذه هي الدعائم التي قامت عليها ضوابط رسم الهمزة في قرار المجمع. ثانيا، تتلخص قواعد كتابة الهمزة بعد ذلك في القاعدة التالية، وهذا فيه من التيسير ما فيه، بعد أن ذكر القرار الدعائم التي ترتكز وتقوم عليها الضوابط شرع في البيان: تتلخص قواعد كتابة الهمزة بعد ذلك في القاعدة التالية: تكتب الهمزة في أول الكلمة بألف مطلقا، فهذا ما يتعلق بأول الكلمة، تكتب الهمزة في أول الكلمة بألف مطلقا. أما في الوسط، إذا وقعت الهمزة في وسط الكلمة أما في الوسط فإنه ينظر فيها إلى حركتها وحركة ما قبلها، إذا وقعت الهمزة في وسط الكلمة ينظر إلى حركة الهمزة وإلى حركة ما قبلها، وتكتب على ما يوافق أولى الحركتين من الحروف. والأولوية ذكرها المجمع مرتبا إياها ترتيبا تنازليا، يعني من الأقوى إلى الأضعف، فذكر الكسرة على أنها أقوى، ثم الضمة فالفتحة فالسكون. فإذا كانت الهمزة في الوسط فالقاعدة أنه ينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها، وتكتب الهمزة على ما يوافق أولى الحركتين من الحروف، فتكتب الهمزة على ياء في مثل المستهزئين والمنشئين وتطمئن وأفئدة وفئة وجئتنا، لأن الكسرة أولى من كل الحركات والسكون. إذا كانت الهمزة مكسورة فإنها تكتب على الياء، وإذا كان ما قبلها مكسورا فإنها أيضا تكتب على الياء، لأن الكسرة أولى من كل الحركات والسكون. وتكتب على واو في مثل يؤز ويؤدي وسؤل وأولياؤهم، لأن الضمة أولى من الفتحة ومن السكون. وتكتب على ألف في مثل سألا يسألوا كأس، لأن الفتحة أولى من السكون. فأنت تنظر إلى حركة الهمزة وإلى حركة ما قبلها، وتراعي القانون الذي قلنا عنه أنه يسمى قانون الحركات، قانون الحركات، وأن الأولوية لما كان أقوى، فالكسرة فالضمة فالفتحة فالسكون. فأنت إذا رعيت هذا لم تخطئ إن شاء الله تبارك وتعالى في كتابة الهمزة إطلاقا برحمة الله تبارك وتعالى. فانظر كيف جمع المجمع في قراره قواعد كتابة الهمزة في وسط الكلمة في هذه الأصل. فهذا كل ما هناك. أما في الوسط فإنه ينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها، وتكتب على ما يوافق أولى الحركتين من الحروف. وعندنا القانون الأولوية مع الترتيب التنازلي على النحو التالي: الكسرة والضمة والفتحة والسكون. فإذا كانت في الوسط فإنه ينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها، وتكتب على ما يوافق أولى الحركتين من الحروف. فتكتب الهمزة على ياء في مثل المستهزئين، فهي مكسورة وما قبلها مكسور، والمنشئين كذلك، وتطمئن فهي مكسورة وما قبلها مفتوح، فالحكم للكسرة فتكتب على الياء. وكذلك أفئدة، أفئدة هي مكسورة وما قبلها ساكن، فتكتب أيضا على الياء. وكذلك ثئة هي مفتوحة وما قبلها مكسور، ومثل جئتنا، جئتنا الجيم مكسورة والهمزة ساكنة، فالحكم هنا للكسر، لأن الكسرة أولى من كل الحركات والسكون. وتكتب على واو في مثل يؤز، يؤز. قد مر أن الضمة أقوى من الفتح، وهنا الياء قبل الهمزة مفتوحة والهمزة نفسها مضمومة، فالحكم هنا للأقوى وهو الضم، يؤز. وكذلك يؤدي، فننظر إلى ما قبلها فنجده مضموما، وأما هي فمفتوحة، الحكم للأقوى وهو الضم، تكتب على واو. وكذلك سؤل فهي ساكنة وما قبلها مضموم، تكتب أيضا على الواو. وأولياؤهم لأن الضمة أولى من الفتحة ومن السكون. وتكتب على الألف في مثل سآلا يسألوا، الفتحة أقوى من السكون، فتكتب الهمزة المفتوحة في يس آلو، لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن والفتح أقوى من السكون، فحينئذ تكتب على الألف. وكذلك كأس، لأن الفتحة أقوى وأولى من السكون. هذا ما يتعلق برسم الهمزة في وسط الكلمة. في هذه القاعدة اليسيرة يقال لها قانون الحركات، لو حفظته جمعت هذا العلم، لأن الصعوبة في الغالب تكون في رسم الهمزات. وأنت بفضل الله تبارك وتعالى إذا وفقت فإنك في جلستين أو في ثلاث جلسات في ثلاثة مجالس من مجالس العلم بفضل الله تبارك وتعالى تحوز علما كاملا من علوم العربية، هو علم رسم الحروف أو علم الإملاء، تحوز علما كاملا في ثلاثة مجالس بخم بخم. وأما في الآخر، يعني إذا وقعت الهمزة في آخر الكلمة وهي المتطرفة كما مر، فتكتب بحسب ما قبلها، فإن كان ما قبلها مكسورا كتبت على ياء، مثل بريء وقارئ، وإن كان ما قبلها مضموما كتبت على ألف، مثل باداء وملجاء، وإن كان ما قبلها ساكنا تكتب مفردة، مثل بطيء ومل، تكتب أيضا مفردة يعني على الصف، وشيء وجزاء ووضوء وبطء ومضيء. فهذه همزة وقعت في آخر الكلمة، إذا كان ما قبلها مكسورا تكتب على ياء، إذا كان ما قبلها مضموما تكتب على الواو، وإن كان ما قبلها ساكنا تكتب مفردة أي على السطر. إذا ترتب على كتابة الهمزة، وهذه ملحوظة ذكرها قرار المجمع فقال ملحوظة، إذا ترتب على كتابة الهمزة على ألف أو واو توالي الأمثال في الخط، لأنه مر في الدعائم التي تقوم عليها الضوابط أن الكتابة العربية تتجنب توالي الأمثال، إذن في الملحوظة أنه إذا ترتب على كتابة الهمزة على الألف أو الواو توالي الأمثال في الخط كتبت الهمزة على السطر، مثل يتساءلون يتساءلون، ومثل رؤوس، إلا إذا كان ما قبلها من الحروف مما يوصل بما بعده فإنها تكتب على نبرة، مثل بطء ومثل شؤون على حسب ما صار إليه المجمع، وكذلك مسؤول. ثم ذكر المجمع استثناءين من القاعدة، الأول إذا اجتمعت الهمزة وألف المد في أول الكلمة أو في وسطها، اكتفي بعلامة المدة فوق الألف، مثل آدم ومثل آكل ومثل آخر ومثل الآن ومثل مرآة ومثل قرآن، فيكتفى حينئذ بعلامة المد. هذا أمر يكاد يكون فطريا عند الكاتبين، هو لا يخطئ فيه إلا القليل. الاستثناء الثاني تعد الفتحة بعد الواو الساكنة في وسط الكلمة بمنزلة السكون، الفتحة بعد الواو الساكنة في وسط الكلمة تعد بمنزلة السكون، ولذلك تكتب الهمزة مفردة في مثل مروءة وأذ شنوءة ولن يسوءك وإن وضوءك، كما تعد ياء المد قبل الهمزة المتوسطة بمنزلة الكسر، ولذلك تكتب الهمزة على نبرة في مثل خطيئة وبريئة ومشيئة. انتهى قرار المجمع. اتخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذا القرار لتسهيل قواعد كتابة الهمزة على النشر، بناء على البحث الذي قدمه أستاذنا العلامة الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا ما يتعلق بالهمزة في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.